بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا في المثال الثاني وهو الروح واضطراب الناس في حقيقة الروح. ذكر الشيخ الإسلام أن بعضهم صاروا مشبهة في الروح وبعضهم صاروا معطلة في الروح، وذكر أن بعضهم ذكر أن الروح لا يشار إليها وأنها ليست داخلة في العالم ولا خارج عن العالم إلى آخر الخرافات، ثم ذكر دليلهم، ثم بعد ذلك يذكر السبب في اضطراب الناس في الروح. لماذا هذه الأقوال الكثيرة؟ مع أن الروح هي التي فينا وبها قيامنا وقوامنا، والمفروض أن يتفق الجميع في الروح، في حقيقة الروح، فلماذا اختلفوا وتباينت المواقف ما بين مشبه ومعطل؟ لماذا؟ يقول: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. النفاة الذين ينفون صفاتها مثل ما رأينا من المعطلة، والمثبتة الذين يجعلون الروح جزءا من البدن. يقول: اضطرابهم كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، النفس الناطقة هي كل جوهر مجرد عن المادة، كل جوهر مجرد عن المادة. يقول شيخ الإسلام أن النفس الناطقة عند الروح التي تسميها الفلاسفة النفس الناطقة ليست هي من جنس هذا البدن، لأن هذا البدن وأعضاء هذا البدن كله محسوس ونراه ونرى صفاته، نعرف صفاته، أما الروح لا، ولا من جنس العناصر والمولدات منها. العناصر المراد بها هي الهواء والماء والتراب والنار، وهذه تسمى بالأركان الأربعة عند الفلاسفة. إذن الروح ليست من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر الأربعة، ولا من جنس المولدات منها. المولدات منها ما تحققت من عنصرين وسببين فأكثر. العناصر الأربعة إذا التقى عنصران منها وسببان منها وتكون منه شيء، هذا مولد من العناصر، ها؟ واضح؟ والمولدات منها أي والمركبات منها والتي تحصل من تركيبها وتركبها. إذن الروح ليست من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر، ولا من جنس ما تتولد وتتركب من هذه العناصر، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء الإشارة إلى الفلاسفة، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. هؤلاء الفلاسفة يصفونها بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. الأجسام المشهودة من صفاتها أنها ترى، ومن صفاتها أنه يشار إليها، ومن صفات كل هذه الصفات التي للأجسام المشهودة، الروح ليست منها، يعني ليست بكذا، ليست بكذا، ليست بكذا، ينفون، يعرفون الروح بنفي كل الصفات التي تعرف بها هذه الأجناس الأجسام المشهودة. لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها بالأجسام المشهودة. ولكن هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ ما يكفي. إذا كان هناك شيء أريد أعرفه وهو ليس مثل ما نراه هنا، تقولون لي كيف هذاك؟ ما هي حقيقته؟ أقول لكم ليس هذا وليس مثل هذا وليس مثل هذا وليس مثل هذا وليس يعني ألستم ستسألون طيب إيش هو؟ إذا جلست أعدد يوما كاملا وليس مثل هذا وليس مثل هذا وليس، هل سيحصل التعريف به؟ لا يحصل. وهذا الذي نجده عند من؟ عند الفلاسفة. هذا الذي نجده عندهم في تعريف الروح، وكذلك في تعريف بالمعبود، تعريفه برب العالمين، ليس بكذا ليس بكذا. طيب إيش هو؟ هو في هذه السلوب ينفي كثيرا من الحق. أما أن يثبت شيئا من الحق، لا، إن المقصود عنده نفي الحقائق، المقصود عنده نفي وجود الله عز وجل، ولكنه يلبس كلامه كله بتغليفه بأنه يوحد الله عز وجل بمثل هذه السلوك. وهذا هو تلبيس الحق بالباطل والعكس. هذا الفريق الأول. وأولئك، الضمير يرجع إلى جمهور المتكلمين، يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. طيب الأجسام المشهودة نحن نعرف كيف نتعامل معها وهي مشهودة، والروح غير مشهودة، كيف تجعل هذه مثل هذه؟ الروح أقل شيء غير مشهودة، وأنت تجعلها مثل الأجسام المشهودة بأي حجة؟ وكلا القولين خطأ، كلا القولين خطأ. طيب هل يجوز أن نطلق الجسمية على الروح أو لا؟ يقول الشيخ الإسلام وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. ذكرت لكم في الدرس الماضي أو قبله أن هذا احتياط الشيخ الإسلام في ماذا؟ في المخلوق. الروح ليست مخلوقة، أرواحنا ليست مخلوقة. من الذي يقول أنها ليست مخلوقة؟ الفلاسفة يرون أنها أزلية أبدية، وأن هذه الأرواح تنتقل من بدن إلى بدن، وأنها أزلية، وهذه الأرواح مخلوقة، وليس كذلك. هذا المخلوق هل نطلق عليه أنه جسم أو لا؟ شوف هذا الاحتياط عند شيخ الإسلام، فكيف برب العالمين؟ هل يطلق على الله عز وجل أنه جسم أو لا؟ عنده تفصيل. وأولئك الكذابين دائما يصفون منهج الشيخ الإسلام بأنه منهج المجسمة، ويصفون أهل السنة بأنه مجسمة. لماذا؟ لأنهم من أولئك المعطلة. فصاحب الباطل من أدوات ترويج باطله اتهام المحق أنه كذا وأنه كذا وأنه يتهم العقل. طيب إذا كان يتهم العقل يتهم نفسه، أليس هو عاقلا؟ أنا إذا كنت أتهم العقل أتهم من؟ أتهم نفسي. أما العقل الذي هو العقل بمعنى الغريزة والفطرة، لا أحد يتنكر له إلا إذا كان صوفيا ممن يرى أن التدرج في الكمال والترقي في الكمال لا يكون إلا بالبعد عن العقل. شوف هذا الاحتياط، هذا كله في مخلوق، المخلوق من المخلوقات، هل نطلق عليه الجسم أو لا؟ شوف هذا التفصيل. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. الجسم لغة هذا الذي يذكره شيخ الإسلام، ولكن لهم أقوال متعددة اصطلاحية، كل قوم له اصطلاح خاص وقول خاص في التعريف بالجسم. ما هو الجسم؟ هناك أقوال متعددة، ولكن أولا ننظر ما معناه في اللغة. الجسم ما معناه في اللغة؟ فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما. بهذا الاعتبار إذا كان الجسم هو الجسد والبدن، فهل الروح جسم؟ جسم؟ لا. بهذا الاعتبار لا نطلق على الروح بأنها جسم، ولهذا يقولون الروح والجسم. هذه المفارقة، العطف بالواو وهو في الغالب يقتضي المغايرة، هذا لبيان أن الروح قسيم للجسم، الروح والجسم، كما قال سبحانه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، لأنها هي المشهودة. وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا، وإذا رأيتهم، رأيت من؟ المرئي هو وإن يقولوا، الضمير يرجع إليهم وهم روح وجسد، والمرئي منها ما هو؟ جسد. ويقول سبحانه وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام، هذا معنى الجسم في اللغة، وبهذا الاعتبار لا يجوز أن نطلق الجسمية على الروح. وأما أهل الكلام، من هنا بدأت التعريفات الاصطلاحية، فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول الجسم هو القائم بنفسه. إذا كان الجسم بمعنى الموجود، هل نطلق على الروح بأنه جسم؟ نعم، نطلق عليه بأنه جسم موجود، وليس كذلك؟ ولا أنتم تقولون مثل لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا داخل الجسم ولا خارج الجسم؟ إذن هو موجود، بهذا الاعتبار مطلق عليه أنه جسم. ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، هو القائم بنفسه، بهذا الاعتبار هل نطلق عليه أنه جسم أو لا؟ لا نطلق، لأنه ليس قائما بنفسه، الجسم قائم بالروح والروح قائم بالجسم. ولكنه كحقيقة منفردة، نعم، كحقيقة منفردة مستقلة، نعم. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر الفردة. من الذي يقول أنه هو القائم بنفسه؟ هذا تعريف جمهور الكرامية، تعريفهم أن الجسم هو القائم بنفسه. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، هذا مذهب أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، أن الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة. وما هي الجواهر المنفردة؟ هي الذرات، يسمونها الجوهر الذي لا ينقسم، ويسمونها الجوهر الفرد، ويسمونها الجوهر المنفرد. هذه كلها أسماء هذا الجوهر الذي لا يقبل القسمة. عندهم الجواهر هذه تنتهي وتتناهى إلى حد لا تقبل القسمة. هذا أليس جوهرا؟ هذا ينقسم إلى قسمين ثم ثم ثم ثم إلى أن ينتهي إلى الذرة، الذرات إذا حلل. وإذا هذا التركيب إذا فرجق ينتهي إلى الذرات، وهذه الذرات تسمى الجواهر الفردة. لماذا تسمى الجواهر الفردة؟ لأنها الذرات وهي جواهر لوحدها. هذه الجواهر إذا كانت جوهرا واحدا فهذا يسمى جوهر، إذا كان أكثر من جوهر جوهرين فسائدا هذا يسمى الجسم. فالجسم ما تركب من جوهرين فصاعدا، واضح؟ وعندهم خلاف في عدد الجواهر التي بها يكون جسم، هل هي جوهران أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، عندهم خلاف في هذا، ولكنهم متفقون على أن الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة. واضح؟ إذن الأجسام هذه أصلها الجوهر المنفرد، والجوهر المنفرد لا يقبل القسمة، ولذلك يسمى من أسمائه الجزء الذي لا ينقسم. واضح؟ ودليلهم دليل الأعراض في إثبات وجود الله عز وجل مبني على هذه النظرية، أن الجوهر الفرد لا يقبل القسمة، والجوهر الفرد كما قلنا هي الذرة. والمذهب الذري معروف قديم عند الفلاسفة، إمامه هو ديموقريطس، ديموقريطس الذي إليه تسمى ديمقراطية، ديمقراطية كأنها يعني سبحان الله، إليه تسمى الديمقراطية. ومن نظرياته أن العالم كان دهريا، هو من الملاحدة، من نظرياته أن العالم جواهر والعالم مركب من الجواهر، والجواهر هذه أزلية، وباجتماع هذه الذرات يكون الكون، وبافتراق هذه الذرات يكون الفساد. عندهم مصطلح الكون والفساد عند الفلاسفة. الحياة عبارة عن حياة الشيء عبارة عن اجتماع هذه الذرات، وموته عبارة عن افتراق هذه الذرات. وكيف تجتمع هذه الذرات عند هذا الفيلسوف ديموقريطس؟ بالمصادفة، بالمصادفة تجتمع فيكون هذا وهذا وهذا، وتفترق فيكون الموت. هذه النظرية هي نظرية ديموقريطس، المذهب الذري. كما تعرفون النتاج الفلاسفة ترجم في عهد المأمون وقبل المأمون وبعد المأمون، ومما ترجم نظرياتهم في الألوهيات، في الإلهيات، الألوهية ما يعرفونها. والمتكلمون لما نظروا إلى ما عند الفلاسفة يعتبروه كنزا، واعتبروه مما يمكن أن يساعدهم في تبرير نظرياتهم، وربطوا الأصول الإسلامية، أصول العقيدة، ربطوها بتلك النظريات حتى يقولوا للناس أن ديننا ليس معاديا للعقل، وإنما هو يستند إلى العقل. ولكن هذه عقول من؟ عقول الفلاسفة، نظرياتهم وخرافاتهم. أنت لما تجعل تستند إلى خرافاتهم في إثبات وجود الله عز وجل، هل سيستمر هذا؟ الآن ثبت بالعلم التجريبي أن الذرات هذه تقبل القسمة، أليس كذلك؟ القنابل الذرية هذه بانقسام هذه الذرات. سبحان الله، هذه الذرات من صغرها أنها لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، حتى ولو كبرت 100,000 مرة لا يمكن أن تراها بالعين المجردة من صغرها. ها؟ يقولون لو كبرت 10 بلايين مرة ممكن ترى. وهذه الذرة على هذه الصغر إذا قسمت وجزئت يكون منها هذا الدمار. يهمنا هنا أنها انقسمت وقسمت، فأين نظريتكم التي بنيتم عليها إثبات وجود الله عز وجل، وبنوا عليها المعاد كله، وبنوا عليها النبوات والمبدأ والمعاد كما أشرت إلى هذا في الدرس الماضي. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. إذن الجسم عندهم هو المركب من الجواهر المنفردة. على هذا التعريف، هل يمكن أن نشير إلى، هل يمكن أن نطلق الجسمية على الروح؟ طبعا هذه الجواهر إذا كانت جوهرين فصاعدا يتكون منها الجسم، فهل نطلق الجسمية على الروح بهذا الاعتبار؟ ما نطلق، لأننا نحن كلنا جواهر منفردة، هي عبارة عن جواهر تلاقت أجسامنا كلها، ليش كذلك؟ عندهم، واضح؟ إذا لا نطلق الجسمية على الروح بهذا الاعتبار. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، هذا مذهب أرسطو الذي أخذه أكثر الفلاسفة الذين بعده، هذا الذي ينسب إلى جمهور الفلاسفة وليس هكذا، الفلاسفة قبله وبعده يخالفونه. تلاميذ أرسطو هم ملاحدة وتركوا مذهبه لما رأوا فيه من الاضطراب، تركوا هذا المبحث كلية واتجهوا إلى التجريبيات وأبدعوا فيها. ولكننا نحن المسلمون لازلنا نقدس نظريات أرسطو، وعلم الكلام عبارة عن تأليه وتقديس نظريات أرسطو. لما تقرؤون عن المادة والصورة في كتب المتكلمين وكأنكم أمام نظريات محترمة، مع أن المادة والصورة لا حقيقة لها. إذا أردت أن تعرف المادة والصورة لن تعرف. أنا أقول هذا بعد يعني تضييع وقت طويل لأعرف المادة والصورة. هم يقولون أن المادة والصورة مثالها مثل الخشب، هذه الطاولة أصلها إيش؟ الخشب، أليس كذلك؟ إذن الخشب مادة هذه الطاولة، والصورة هي الهيئة التي عليها هذه الطاولة، واضح؟ هكذا في المنطق لما ترون في علم الكلام هكذا يمثلون وكأنهم بهذا شرحوا هذه النظرية، وهذا تلبيس. المادة هنا موجودة ومستقلة، أليس كذلك؟ المادة، مادة الطاولة موجودة، الخشب مستقل. إذا أردت أن تعرف الخشب هل لا بد أن تعرف هذه الصورة حتى تعرف الخشب؟ لا، أليس كذلك؟ أما مادة أرسطو فلا يمكن أن تعرفها إلا بمعرفة الصورة، وصورة أرسطو لا يمكن أن تعرفها إلا بمعرفة مادة أرسطو. المادة هي التي يسميها هو الهيولة، الهيولة يعني هي المادة. معرفة المادة متوقفة على معرفة الصورة، معرفة الصورة متوقفة على، ومعرفة الحقائق متوقفة على هذه الخرافة. فبالله عليكم ما هي الحقائق التي سنعرفها؟ ها؟ هم في المنطق في الحدود والتصديقات، التصديقات هي مبنية على الحدود، ها؟ والحدود لا بد أن تكون مبنية على هذه الخرافات. لا أنت عرفت المادة ولا أنت عرفت الصورة، فكيف ستعرف الحقائق؟ لذلك هدم شيخ الإسلام منطق اليونان. منطق اليونان لا يمكن أن تعرف مستندا إليه أي حقيقة، لأنه أصلا مبني على خرافات. بعض الناس يظنون أن شيخ الإسلام لما حارب المنطق حاربه لأنه صعب وحاربه لأنه، لا لا أبدا. المنطق اليوناني معوق رئيسي للمعارف، وخاصة إذا كانت المعارف الإلهية. أبدا. واضح يا مشايخ؟ المهم أن الجسم عنده مركب من المادة والصورة. روح الآن تعرف على مادته وعلى صورته حتى تعرف الجسم. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه، إلى الجسم إشارة حسية. طبعا هذا يقصد به المتكلمين. أما بالنسبة لأرسطو أيضا يشمل هذا، إذا كان بصورة شيء تراه. أما إذا كنت تتحدث عن المادة والصورة فكلتاهما ليس محسوسين وليس مرئيين وليس من الأمور التي يشار إليها. المتكلمون اتفقوا على أن الجسم مما يشار إليه، مع أنهم اختلفوا في تعريفه، وهذه بعض أقوالهم وأقوالهم كثيرة، ولكنهم اتفقوا على شيء، لأن هذا الشيء هو الذي سيستغلونه. واضح يا مشايخ؟ اختلفوا في الجسم ولكنهم اتفقوا على أن ما يشار إليه جسم. لذلك قالوا الذي يثبت علو الله عز وجل هذا يستلزم منه أن يكون الله عز وجل جسما، لأن كل ما يشار إليه إيش؟ جسم. وإذا قلنا له طيب ما هو الجسم عندك، تعريف الجسم عندك، مضطربون في ذلك، ولكنهم متفقون على هذا أن كل ما يشار إليه فهو إيش؟ جسم. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، ليس مركب لا من الجواهر الفردة ولا من المادة والصورة، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. وهذا التعريف هو أحسن هذه التعريفات، هذا التعريف أسلم من تلك التعريفات كلها. فعلى هذا أنت عرفت الأقوال الآن، ها؟ فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبره بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، ها؟ الروح تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. هذه كلها هذه الصفات صفات الأجسام، ها؟ كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. ستجدون أن بعض أهل السنة يطلق الجسمية على الروح، منهم ابن القيم رحمه الله، ولكنه أوضح في كتابه الروح أن إطلاقه للجسمية على الروح بهذا الاعتبار الذي ذكره شيخ الإسلام. واضح؟ الشيء الذي يسل ويقبض ويسعد، أليس هذا الشيء موصوفا بصفات؟ له أحكام وله أفعال، ها؟ بهذا الاعتبار بعض السلف يطلقون الجسمية على ماذا؟ ولكنهم على البيان، كما بين ابن القيم رحمه الله، وذكر أن إطلاقه للجسم على الروح بهذا الاعتبار لإثبات ما أثبته الشرع من صفات الروح، لأن هذه الصفات لا بد أن تثبتها سواء أطلقت عليه الجسمية أو لم تطلق عليه الجسمية. إطلاق الجسمية عليه بهذا الاعتبار شيء يرجع إلى الاستراحة إذا بينته. المهم هنا أن تثبت ما أثبته الشارع من الصفات التي نسبها إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الروح. وبهذا الاعتبار كما قلت أطلق على الروح بعض أهل السنة أنه جسم، ولكن القاعدة العامة عندهم هذا الاحتياط. إذا كنت تريد أن تصف شيئا بشيء فلا بد أن تكون متأكدا منه. إطلاق الجسمية أو عدم إطلاق الجسمية على الروح عند بعض الناس قد يكون جسم أو غير جسم، قد لا يكون ذات بال، ولكن شوف إطلاق احتياط أئمة السنة في مثل هذه الأمور. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، هذه الصفات كلها ثابتة لها في النصوص، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها مع كونها مخلوقة. الروح مع كونها مخلوقة العقول قاصر عن بيان كيفيتها وبيان حدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته. أنت معرفة الشيء عندك له ثلاث طرق، تعرفه إما بمشاهدته، شاهدته فعرفته، ما يحتاج أن يأتي شخص ويصفه لك، أنت شاهدته، طريق الأولى. الطريقة الثانية مشاهدة نظيره، شاهدت نظيره فعرفت نظيره، شاهدت مثلا فردا من الإنسان وبذلك عرفت الثاني أيضا أنهم من حيث العموم يكونوا كذا وكذا. الطريقة الثالثة التي لم يذكرها شيخ الإسلام وذكرها مرارا، بالخبر الصادق عنه. الشيء إما أن تعرفه بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه، وكيف بخبر الله عز وجل؟ هل تحوم حوله الشكوك؟ خبر الله عز وجل، خبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه وسائل المعرفة، وهذه الوسائل أنت هنا لم تشاهد الروح ولم تشاهد نظيره، فأنت هنا عال على ماذا؟ على الخبر الصادق، أليس كذلك؟ والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات، من الذي أخبرنا أنها متصفة بهذه الصفات؟ الوحي. كما أننا نعرف شيئا من هذا من آثار الروح، هذه الروح إذا خرجت، هذه الروح التي لا نشاهدها إذا خرجت، هذه الجثة، هذا الإنسان يبقى جثة هامدة. إذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. العقول التي عجزت عن تكييف هذا المخلوق الذي في كل إنسان، فهل سيقدرون على تكييف وبيان كيفية ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته؟ فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات. النتيجة، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا مثل الفلاسفة والذين معهم من الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم على تفاوت بينهم في النفي. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. الذي يقيس الله عز وجل بخلقه هذا جاهل به وهو ممثل. فإذا كان التعطيل والتشبيه هذا في حق الروح وهو مخلوق، فكيف بحق الله عز وجل؟ وهو سبحانه مع ذلك ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. إذن هذان المثلان بيّن فيهما شيخ الإسلام أن من المخلوقات، في المثل الأول من المخلوقات ما تتفق في الأسماء مع التباين في المسميات، مثل ما هو في موجودات الآخرة وموجودات الدنيا تتفق في الأسماء، ولكن المسميات بينهما من التباين، بينها من التباين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي المثل الثاني بيّن شيخ الإسلام أن هذا المخلوق الذي في كل إنسان ما نستطيع أن نكيفه وما نستطيع أن نحده ونعرفه بتعريف دقيق. لماذا؟ لأننا لم نشاهده ولم نشاهد نظيره. وقد انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم صاروا مشبهة وقسم صاروا معطلة، وهذا كله لا ينفي وجوده. الذي مثل القرامطة الذين قالوا لا نقول بوجود الله عز وجل ولا نقول بنفيه حتى لا نكون عيش، حتى لا إذا قلنا بوجوده نشبهه بالموجودات، وإذا قلنا بعدمه بعدم وجوده نشبهه بالمعدومات، فلا نثبته ولا ننفيه. فيقول شيخ الإسلام إذا كان هذا الاضطراب في مخلوق مع ذلك لا يمكن أن ينفى، مع ذلك لا يمكن أن ينفى، فكيف بالله عز وجل؟ ثابت بحقيقة الإثبات متصف بما أثبت له من الصفات والأسماء، ومن يمثله بالمخلوقات يكون جاهلا به مشبها، ومن ينفي شيئا مما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يكون جاحدا له معطلا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البدن، الإنسان هو جسم وروح. التصديق هو إثبات شيء لشيء. مثلا زيد قائم، نسبت القيامة إلى زيد، أي ولكن قبل هذا أثبت حقيقة زيد. ما هو زيد؟ إنسان. ما هو الإنسان؟ هذه قواعدهم يطبقونها على معرفة كل شيء. إذا أردت أن تعرفه هذا القلم، إذا أردت أن تعرفه فهناك تعريف لأرسطو أو لأصحابه هم يعرفون، وبهذا التعريف بهذا الحد تعرف حقيقته. الحدود لمعرفة حقائق الأشياء. أي لا يعني قصروا معرفة القصر المعرفة على هذه الحدود. الحدود إذا كان من باب التقريب الكل يسلكونها في العلوم، كل واحد يعرف شيء بشيء يقربه. أما أن يقول طريق معرفته محصور في الحد، هذا الذي يزرمه المنطق اليوناني. ليست القضية في كونها مانعة وجامعة، ولكن القضية في الأصل أن تزعم أن المعرفة محصورة في هذا الحد، لا يمكن أن تعرفه إلا البوابة الوحيدة للمعرفة هي الحدود، كذب.